نحمد الله ونشكره على وصول سلامة المرجع الديني الكبير سماحة الدكتور فاضل المالكي سالما قالما إلى أرض الكويت، ونسأل من الله له التوفيق بحق الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا سيد الشهداء في تاريخنا فيما أتى والدهر عاد مشودة، حاشاك أن ترثى بوابل مدمع أو زفرة تدع الجبال همودا، أو بالقصيد يذوب فيه شاعر ليصوغ عقد جمانه المنضودا. مهما تسامى في القصيد فإنه لا يستطيع إلى ذراك صعودا. لا زلت ملهمنا وأنت مغيب، لله درك حاضرا مفقودا. إن مات غيرك من نزيف جراحه فنزيف جرحك يصنع التأبيدا. لم نفتقدك ومن دماك حياتنا ليس الذي يهب الحياة فقيدا. لله يومك ما أجل عطاءه، قد كنت فيه شاهدا وشهيدا. يا لله مطروح حوت منه الثرى جسم العلا والشؤدد المفقودا. يا ومجرح ما غيرت منه القناة حسنا ولا أخلقنا من جديدا. وثواكل بالنوح تشعد مثلها، أرأيت ذا ثكل تكون سعيدا؟ يكون سعيدا ناحت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. تدعو بلهفة ثاكل لعب الأشا بفؤاده حتى انطوى مفؤول. إنسان عيني يا حسين، إنسان عيني يا حسين، أخي يا أملي وعقد جماني المنظور، ما لي دعوت فلا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدور. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعد من الله تبارك وتعالى في هذه الآية الشريفة بأنه سينصر رسله والذين آمنوا. الرسل كما هو واضح سفراء الله إلى خلقه، الذين آمنوا، الذين أخذوا بتلك الرسالة وعملوا بمقتضى ومتطلبات تلك السفارة الربانية. القرآن الكريم يعد بنصر الله عز وجل لكلتا الطبقتين، طبقة الرسل وطبقة الذين آمنوا، أن الله سينصرهم وأنه سينصرهم في موردين، في مرحلتين. المورد الأول هو عبارة عن الحياة الدنيا، والثاني هو عبارة عن يوم يقوم الأشهاد، يوم القيامة. يعبر عنه بأنه يوم قيام الأشهاد. الأشهاد جمع شاهد، باعتبار أن الله عز وجل يجند ويوظف شهودا متعددين متنوعين على أعمال الإنسان في ذلك اليوم، يشهد عليه لسانه، يشهد عليه جلده، يشهد عليه نعم كل شيء من جوارحه، يشهد كل جسم الإنسان، يشهد على هذا الإنسان، على أفعال ذلك الإنسان. مضافا لذلك أن الأنبياء يشهدون، كذلك أمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تشهد على بقية الأمم. القرآن الكريم يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله تبارك وتعالى عبر عن هذا اليوم بأنه يوم قيام الأشهاد. ذلك اليوم أراد الله منه إعزاز الذين آمنوا، إعزاز دعوتهم، بيان أن الحق معهم، فيوظف كل الأشهاد في ذلك اليوم لمساندتهم ودعم موقفهم، لأنه في الحقيقة ذلك اليوم هو اليوم الحقيقي لبياض الوجه. إنسان إذا كان يتوخى بياض وجه ونصر ربانية بالدرجة الأولى هي في ذلك اليوم. الدنيا مهما دامت، مهما طالت أيامها، هي أيام قلائل، لا عزها يدوم ولا ذلها يدوم، لا غناها ولا فقرها. الدنيا كل ما فيها إلى زوال واضمحلال، إنما المهم هو ما عند الله عز وجل في ذلك اليوم. قيل أن أحد الجاهلين قال لبعض العلماء الأكابر كلمة خشنة، وخزه بكلمة خشنة، قال له: يا بني، إن عبرت هذه اللحية الصراط فليس كما تقول، وإذا لم تعبر الصراط فهي أشد مما تقول. الموقف بين يدي الله عز وجل بياض الوجه عند العبور على الصراط في ذلك اليوم الذي تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه. هذا في الحقيقة هو سلوى للإنسان، أنه مهما واجه في دار الدنيا من أجل موقفه الشرعي ومن أجل مرضاة الله عز وجل فلا يبتئس بما ينزل به، لكن بشرطين ذكرهما الإمام الحسين عليه السلام حينما قال له الفرزدق: أبا عبد الله، إذا دخلت الكوفة فاعلم أن القلوب معك والسيوف عليك. قال عليه السلام: صدقت، والأمر لله من قبل ومن بعد، والله لا يعتد لا يهتم من كان الحق نيته والتقوى شريرته. لاحظوا الشرط الأول أن تكون رسالته رسالة حق، مشروع مشروع حق، والثاني أن تكون نيته لله تبارك وتعالى. الهدف والغاية هو الله عز وجل. الإنسان قد عنده مشروع حق، يفتح مركز معين مثلا ومركز فيه خدمات جيدة، ولكنه غايته لغير الله، ومرة لا تكون الغاية لله عز وجل. فالمركز يؤدي وظيفة دينية والغاية هي الله تبارك وتعالى. الإمام الحسين عليه السلام يقول: إنما لا يهتم من جمع الوصفين، أن يكون مشروع مشروع إلهي وأن تكون غايته غاية ربانية. هذا هو الملاك. وكذلك كانت حركته صلوات الله وسلامه عليه. الإمام أيضا على مستوى رسالته ونهضته ومشروعه كان مشروع حق بتمام المعنى، وعلى مستوى أهدافه ونواياه وغايته كان مشروعه ربانيا حقا خالصا، وأهل البيت في كل حركاتهم وسكناتهم كذلك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فالله عز وجل يعد رسله بالنصر في موردين، في موطنين، ثاني الموطنين وهو الأهم يوم يقوم الأشهاد يوم القيامة، ذاك قطعي ولا بد منه. ولكن الكلام في الدنيا، لأننا نواجه كثيرا من الأحداث مرت على الأنبياء، على الرسل، على الأوصياء، على الناس المؤمنين، على الناس الصلحاء، الناس المصلحين، أنهم يتحملون العذاب، يتحملون الاضطهاد، يتحملون الآلام، يتحملون التعذيب والسجون وإلى آخره. فما معنى قول الله عز وجل: إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ ما هو المقصود؟ قطعا أساسا النصر في مفهوم القرآن الكريم وفي مفهوم السنة النبوية المطهرة، النصر هو نجاح الموقف بقدر ما يخدم أهدافك الرسالية. التفتوا جيدا إلى هذا التعبير. أنا عندي هدف، الهدف مثلا حفظ الدين، تارة يكون حفظ الدين بأن أنتصر ماديا، وتارة يكون حفظ الدين بأن أنتصر معنويا. أحيانا تقتل فتنتصر، وأحيانا تقتل تستشهد فماذا؟ فتنتصر. إذا توقفت حياة الدين، حياة القيم على شهادتك، صحيح بالظاهر أنت مغلوب ماديا مقتول، ولكن معنويا وسياسيا واجتماعيا وتاريخيا أنت لست منتهي، لست منقضيا، أنت باقي. طالما استفادت الأمة من دمك ومن موقفك. وكذلك الحسين سلام الله عليه، الحسين عليه السلام قتل يوم عاشوراء من الناحية المادية أكيد، استشهد صلوات الله عليه، ولكن من الناحية الواقعية الإمام الحسين منتصر. الإمام الحسين بمقتله قتل أعداءه، قتل فكرهم، قتل مؤامرتهم التي استهدفوا بها ضرب الإسلام. أنا أروي لك رواية غاية في الأهمية في الواقع، من يقف عندها لا ينقضي عجبه. ورد عندنا في بعض الروايات أن الله عز وجل لا يكاد يذكر مثالا في كتابه إلا وفيه تنويه بفضل آل محمد صلوات الله عليهم أو بنكال عدوهم. القرآن شاق قصص كثيرة. أضرب لك مثال قصة ذي القرنين. ذو القرنين عبد صالح دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه الأيمن، موضع القرن، والإنسان ما عنده قرن. ثم أحياه الله عز وجل، الرواية هكذا تقول، فدعاهم ثانية فضربوه على قرنه الأيسر، فقيل له ذو القرنين، أمير المؤمنين عليه السلام يقول وفيكم مثله، يعني نفسه الشريفة، يعني إشارة إلى ضربة عمر بن عبد ود العامري في الخندق وضربة عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وفيكم مثله. عاقر الناقة قصة يذكرها القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وآله يسأل أمير المؤمنين يقول له أبا الحسن أتعلم من أشقى الأولين؟ قال يا رسول الله عاقر ناقة ثمود، هذا تعلمناه منك. قال ومن أشقى الآخرين؟ والإمام يعلم ولكن تأدبا قال أتعلم منك يا رسول الله. قال وأشقى الآخرين من يضربك على رأسك فتخضب هذه من هذا. فقصة عاقر الناقة تكررت في هذه الأمة لكن بشكل آخر، قصة ذي القرنين بشكل آخر، وهكذا. هذا يسمى قرآنيا قانون تطابق السنن، لتركبن طبقا عن طبق، يجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة. استنادا إلى هذه الحقيقة، الإمام الصادق صلوات الله عليه حينما يفسر الآية الشريفة فيما يروي العياشي رضوان الله عليه في كتابه تفسير العياشي عن الإمام الصادق عليه السلام، لما يشرح قصة الخضر وموسى عليهما السلام، لما قام الخضر عليه السلام بخرق السفينة، وكان السر في ذلك أن وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأراد أن يعيبها لئلا يستحوذ عليها ذلك الملك الظالم. فالخرق للسفينة كان من ورائه حكمة ومن ورائه ماذا؟ مصلحة. الإمام الصادق عليه السلام يقول مثل خرق السفينة في هذه الأمة ترك الحسين بن علي عليه السلام لبيعة يزيد بن معاوية. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول أن هنالك مؤامرة، هذه المؤامرة شبه لها بالسفينة، أن هناك مؤامرة هذه لو استمرت على رشلها لمحقت الدين، لقضت على الإسلام، فلا بد من خرقها. الخرق الذي حصل هو ماذا؟ بترك الحسين عليه السلام بيعة يزيد ابن معاوية، لأنه لو بايع الحسين عليه السلام آنذاك لأعطى شرعية لسلطة يزيد ابن معاوية، وشرعنت سلطة يزيد قطعا قطعا خطر كبير على الإسلام، شرعنت سلطة يزيد إعطائها الشرعية، يعني القضاء على قيم الدين. فلهذا أهم شيء حققه الحسين عليه السلام في موقفه، وإن قدم أزاءه دمه الزكي، هو أنه عليه السلام سلب تلك السلطة الشرعية حتى لا تتلاعب بالدين، حتى لا تشكل خطرا على الإسلام. فالإمام الحسين عليه السلام صحيح قتل، ولكنه القاتل في نفس الوقت، كما يقول المرحوم الشاعر في أبياته يقول وكأن من قتلوك ودوا عكس ما صنعوا، لو عرفوا المدى المقصود ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. هذه الدنيا تضج وتعج، باسم سيد الشهداء عليه السلام. تتكرر الأيام وتمر السنون وتتعاقب الأحداث وتتطور الإنسانية في مراحلها الحضارية ويبقى اسم الحسين عليه السلام خالدا. يتغير كل شيء في هذه الدنيا ولكن يبقى اسم الحسين ثابتا لا يزول. لماذا؟ لأنه انطلق من الله وارتبط بالله، ارتبط بالحي الذي لا يموت، وما ارتبط بالحي الذي لا يموت فلا يموت، لأن الله عز وجل أخذ على ذاته المقدسة ألا يميت ذكر أوليائه، ذكرهم خالد بذكره تبارك وتعالى. ورد في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله يقول ذكر علي عباده، ذكر علي عباده. لماذا؟ لأن ذكر علي هو ذكر محمد صلى الله عليه وآله. وذكره صلى الله عليه وآله هو ذكر الله تبارك وتعالى، فمن هنا يخلد هذا الذكر رغم الإجراءات التعسفية البالغة في خطورتها طول التاريخ ضد هذه الذكرى، ولكن مع ذلك خلدت وبقيت. وفي الرواية الشريفة التي يرويها الشريف الشجري رضوان الله عليه، وهي من الروايات الجديرة بالانتباه لها بدقة، وأنا أوصي بأن تكتب هذه وتعلق هذه الرواية لأهميتها، رأي في الأهمية هذه الرواية، ما أدري مرت عليكم أو لم تمر عليكم، أذكرها مع مصدرها ومن المصادر الخام القديمة عندنا. الشريف الشجري رحمه الله في أماليه يروي هذه الرواية، وهي موجودة في تفسير العالم العامل العابد أبي حمزة الثمالي رضوان الله عليه، الذي علمه الإمام السجاد عليه السلام دعاءه الشهير دعاء أبي حمزة. أبو حمزة عنده تفسير من أجل التفاسير وأعظمها وأثراها بالعطاء، يرويها في تفسيره، ويرويها الشريف الشجري عن الإمام عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام، يقول في تفسير قوله تعالى أو في تأويل قوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال عليه السلام: إن الحسين بن علي منهم. هؤلاء الذين ذكرهم الله قال والذين آمنوا وتكفل الله بنصرهم، يقول الحسين بن علي منهم، والله التفتوا، والله إن بكاءكم عليه وحديثكم بما جرى عليه وزيارتكم قبره نصرة لكم في الحياة الدنيا. لاحظوا العبارة، ما قال نصرة له، هي نصرة له بالتأكيد، لكن يريد أن يقول أن الحسين عليه السلام هو غني عنا، لكن نحن حينما نحيي ذكراه نحيي قلوبنا، نحيي قيمنا، نحيي أخلاقنا. وإلا كما قال الشاعر رحمه الله: إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائيا، أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمشي كما شئت خاويا، فأنت حديث الدهر ما زال طافحا على فمه تروي ولا زلت راويا، وأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه أياما وآبت لياليا، فهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضى النائي، إلى آخر القصيدة، وهي طويلة، مرحوم الشيخ عبد الحميد السماوي رضوان الله عليه. فالشاهد أنه ذكره صلوات الله عليه هو إحياء لنا، إحياء لقلوبنا، لقيمنا. الإمام الرضا عليه السلام في حديثه الشهير يقول: من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا أو يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. ما أروع هذا الحديث! من جلس مجلسا يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت فيه القلوب. وبالفعل أنت تحس بهذا المعنى بالوجدان، تحس بانشراح الصدر حينما تحضر مجالس ذكرهم صلوات الله عليهم. وإذا كان الحديث الشريف الشهير يقول: إذا رأيتم روضة من رياض الجنة فارتعوا فيها، قيل: وما تلك يا رسول الله؟ وهل في الدنيا رياض الجنة؟ قال: بلى، مجالس ذكر الله. وإذا كان ذكرهم من ذكر الله فإذا ذكرهم عليهم السلام روضة من رياض الجنة. هنيئا لكم وهنيئا لأمثالكم، وقد فتحتم عيونكم على ذكر آل محمد صلوات الله عليهم. وأترعت نفوسكم حبا لهم وقلوبكم ولاء لهم، وكلما تمر أيام عاشوراء تتجاوب الأجواء من كل جانب بنداء يا حسين. الصغير الكبير، الرجال النساء، على اختلاف الطبقات، الناس تهيئ نفسها، تبرمج أوضاعها أعمالها حتى تساهم في إحياء هذه الذكرى المقدسة. لاحظوا البشرى التي يسوقها الإمام الصادق عليه السلام في هذه الرواية الشريفة، تتمة الرواية. قال: والله، والإمام يقسم، والله إن بكاءكم عليه وحديثكم بما جرى عليه وزيارتكم قبره نصرة لكم في الحياة الدنيا، فابشروا فإنكم معه في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أية بشرى هذه البشرى؟ أول محرم الحرام، ونسمح هذه البشرى تهتز لها مشاعرنا، يهتز لها وجودنا، ولكن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقبولين في أداء هذه الخدمة الشريفة، في إحياء هذه الشعائر المقدسة. آل البيت سفن النجاة، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. في رواية مأثورة: كلنا سفن النجاة، ولكن سفينة جدي الحسين أوسع وللخير أسرع. ولماذا؟ المسألة ليست مسألة مجرد بكاء وعزاء، وإنما هي مسألة إحياء لقيمهم وأخلاقهم وآثارهم صلوات الله عليهم، لأن في إحيائها إحياء لأمر الإسلام. حينما رجع الإمام السجاد عليه السلام إلى المدينة بعد ركب السبايا مسيرة السباء، دخل عليه رجل قال له: إيه يا علي بن الحسين، كان الرجل شامتا، ماذا ظفرتم من هذه الوقعة؟ من الرابح؟ من الغالب؟ من المغلوب؟ لاحظوا دقة جواب الإمام عليه السلام. قال: إذا حضر وقت الصلاة، وقت الأذان، وسمعت المنادي ينادي أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، فهناك تعرف من الغالب. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يقول: لولا شهادة أبي الحسين سلام الله عليه لقضي على هذه الشهادة. وهذا التاريخ يروي عن سلوك يزيد وأضراب يزيد ما يشعر بنية هؤلاء في محق قيم الدين، ولكن وقف أبو عبد الله عليه السلام شدا منيعا لحماية دين جده المصطفى صلى الله عليه وآله. إذن الآية الشريفة حين تقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، المقصود بالنصرة تارة النصرة المادية كالذي حصل في واقعة بدر مثلا، نصر الله رسوله صلى الله عليه وآله بأن كسب المعركة عسكريا، وقد تكون النصرة بطريق آخر، مثل من؟ مثلا صلح الحديبية. الحديبية الذي حصل بها ما حصلت معركة، ما عندنا معركة الحديبية، إنما عندنا ماذا؟ صلح الحديبية. لكن القرآن الكريم ماذا عبر؟ عن هذا الصلح الذي لم يكن فيه قتل ولا قتال، صلح مع من؟ توقيع هدنة مع مشركي مكة. ماذا عبر؟ قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذه الآية نزلت في صلح الحديبية، ولهذا تستغرب تقف مبهور أمام هذا التفسير، تتساءل تقول وأي فتح في هذا الصلح؟ الفتح المتبادر منا الفتح العسكري، أما أنه توقيع هدنة تشكل فتحا، نعم هي فتح معنوي وفتح سياسي. يعني الفوائد والمعطيات التي ترتبت على هذا الصلح من حفظ الإسلام في تلك المرحلة، وكذلك الحفاظ على إشراقة الإسلام ودفع الشبهات عن الإسلام والتمكين للفتح العسكري في المستقبل، فتح مكة، كل هذا فتح معنوي وسياسي تحقق بهدة الحديبية بصلح الحديبية. الرسول صلى الله عليه وآله كانت الدعايات والإشاعات تأخذه من كل جانب أن هذا رجل ليس رجل سلام، هذا رجل حباب للحرب، حباب للقتل والقتال، هذا ولع بسفك الدماء. زين، النبي صلى الله عليه وآله بصلح الحديبية استطاع أن يبطل كل هذه الإشاعات ويثبت لهم العكس، أنه لا، نحن طلاب سلام لكننا نطالب بحقوقنا، فإذا أمكن تسليم حقوقنا بطريقة سلمية فبها، وإلا فإن آخر الدواء الكي. ليش لا طلاب حرب؟ لا مصلحة لنا في أن ندخل مع حرب حتى مع المشركين، لاحظ لغة الإسلام، حتى مع المشركين، ولكنكم إن ركبتم الصعب حينئذ نضطر كما قال الشاعر، إذا لم تجد غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فلهذا الرسول استطاع تبديد هذه الشبهات والإشاعات، هذه نقطة. اثنين، استطاع النبي صلى الله عليه وآله الحصول على مبرر قانوني مضافا للمبرر الشرعي لقتال المشركين، مبرر قانوني حقوقي. حينما نقض مشركو مكة صلح الحديبية فأعطى النبي مبررا أن يقتحمهم ويدخل مكة فاتحا، ويقول لهم أنا من طرفي وافقت على الصلح لكنكم نقضتم شروط الصلح. فيجتمع مع النبي السندان، السند الشرعي إلى جانب السند القانوني، فهذا يعزز موقف سياسيا أمام الرأي العام أمام العالم إلى آخره. توجد مكاسب سياسية ومعنوية حققها صلح الحديبية، فعبر الله عنه بأنه ماذا؟ فتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الحسين سلام الله عليه حينما خرج من مكة ماذا قال؟ قال من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. أيضا يثار سؤال، إذا كنت تعلم أن النتيجة الشهادة، فأي فتح يفوت من يتخلف عنك حتى تقول من تخلف عني لن يدرك الفتح؟ أي فتح وأنت تعلم أن النتيجة هي المصرع والاستشهاد؟ جوابه هذا، أن في شهادته سلام الله عليه فتحا للإسلام، أن في شهادته حفظا للإسلام. إذن مرة خدمة الرسالة، نحن قلنا أن النصرة أن ينجح موقفك في خدمة الأهداف المقدسة، مرة ينجح بالقتل والقتال، مرة بالصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وآله في صلح الحديبية، وفعله الحسن سلام الله عليه الإمام المجتبى عليه السلام. يقول الإمام الباقر عليه السلام في صلح الحسن، عن صلح الحسن عليه السلام، يقول إنما صنعه الحسن بن علي عليهما السلام خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس أو غروبت. هذا الذي ما هضم بعض الناس، ما تحملوه، كيف الحسن وهو سيد شباب أهل الجنة يوقع الهدنة مع معاوية بكل ما فيه؟ كيف؟ بعض الناس ما تحملوه، فدخل عليه بعض المخلصين للإمام لكنهم بسطاء في تقديرهم أو في قراءتهم السياسية كما يعبر اليوم، بسطاء انطلقوا من حسن النية ولكنهم أساءوا التعبير، فقالوا له السلام عليك يا مذل المؤمنين. نعم، وأراد حقن دمائهم. هؤلاء بناهم دائما تتخندق أنت بخندق القتال، لا، الإمام يقول أحيانا المصلحة تفرض عليك أن تستعمل مناورة مع العدو والحرب خدعة، نعم، أو أن تقيد ببنود معاهدة، إذا نقض بنود هذه المعاهدة تنكشف حقيقة أمام الناس. معاوية في البدء كان يعد الناس ويمنيهم أنه إذا ولي الأمر سيطبق الكتاب والسنة. الحسن عليه السلام أعطى الأمة فرصة أن تجرب هذا الرجل، لأن الكثير من الناس كانوا مخدوعين بهذا الرجل، وإذا به يصعد منبر النخيل كما يروي أبو الفرج الأصبهاني، يصعد منبر النخيل فيقول أيها الناس ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا ولا، ولكن قاتلتكم لأتأمر عليكم، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون، ألا وإني أعطيت الحسن بن علي عليهم السلام عهود وشروط وكلها تحت قدمي هاتين. هذا على مستوى النقض القولي، وعلى مستوى النقض العملي بدأ بإجراءاته التعسفية المعروفة، وقتل من قتل، قتل حجرا وأصحاب حجر. أنا أسأل التاريخ والمنصفين، أقول أليس حجر بن عدي رضوان الله عليه صحابيا جليلا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أوليس قد قتل بيد هذا الرجل؟ كيف يقف التاريخ موقف الرضا ممن قتل حجرا؟ إذا كان البعض يشكك في قتل معاوية للإمام الحسن سلام الله عليه، رغم أنه ابن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب ينص وغيره ينص، لكن افرض أنه بعضهم يشكك في قتل معاوية للإمام الحسن، بعضهم يشكك في أن معاوية هو الذي دس السم للإمام الحسن عليه السلام، لكن لا يشك أحد في أن معاوية قتل حجرا وهو عبد صالح من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله. قتله وقتل من معه. تاريخ الحقيقة عليه أن يجيب على مثل هذه التساؤلات، إذا كان والحق كذلك، يعني إذا كان سب الصحابي محرما والحق كذلك، ولهذا أئمتنا صلوات الله عليهم علمونا بل أمرونا باحترام صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاحترام طبعا غير العصمة، العصمة موضوع ثاني، العصمة لا يدعيها حتى الصحابة الكرام أنفسهم لأنفسهم، بدليل ما يقوله الإمام الغزالي، يقول كيف وقد اختلفوا ولا يختلف معصومان، دليل جميل، كيف وقد اختلفوا ولا يختلف معصومان، لكن حرمتهم، لكن احترامهم وإجلال قدرهم وإكرامهم وحرمة سبهم، هذا واضح في سيرة الأئمة الأطهار عليهم السلام وفيما أمروا به أتباعهم، حتى أن الإمام السجاد عليه السلام في أوائل أدعية الصحيفة السجادية الشريفة حينما يصلي على النبي صلى الله عليه وآله ويصلي على أهل بيته، يصلي على الرسل والأنبياء، يصلي على الملائكة، بعد ذلك يعطف على من سبق بالصلوات، يقول وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بذلوا دونه مهجهم إلى آخر هذا الدعاء، دعاء في الصحيفة في الصلاة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان سب الصحابي محرما بل كان كفرا كما يراه البعض، فكيف فما ظنك بمن يقتل الصحابي؟ ثم سؤال بطريقة أخرى: فما ظنك بمن يشتم سيد الصحابة على الإطلاق نفس رسول الله علي بن أبي طالب عليه السلام؟ ألم يشتمه من شتمه؟ فلما لا يتخذ موقف مناسب من هؤلاء؟ أرجع، فالشاهد الحسين عليه السلام استطاع إذن من خلال موقفه الشريف أن يحفظ لنا شريعة جده صلى الله عليه وآله، بأنه سلب الشرعية من تلك السلطة الغاشمة اللاشرعية. استطاع الحسين عليه السلام أن يكشف حقيقة الأمويين، استطاع الحسين عليه السلام أن يعبئ الأمة، أن يضعها على سكة المواجهة ضد الظلم والضلال والانحراف، ولكنه قدم ضريبة كبيرة وهي دمه الزكي، حيث وجد عليه السلام أن الأمة لا يمكن أن تصحو. وهذه عبارة مما استفدناه من السيد الأستاذ الشهيد الصدر الأول أعلى الله مقامه الشريف، كان يقول أن الإمام الحسين شخص آنذاك أن أي دم يراق في ذلك اليوم سوف لا يتكفل لوحده بحفظ الإسلام، حتى لو اجتمعت دماء عديدة لا تتكفل بحفظ الإسلام، وإنما الذي يحفظ الإسلام آنذاك هو أن يضحي الإمام عليه السلام بنفسه. لاحظوا، حتى لو اجتمعت دماء عديدة ما تكفي ولا توفي ولا تغني عن موقف الحسين وشهادة الحسين. يعني رأى الإمام أن الواجب الشرعي أن يقدم ماذا؟ دمه الزكي. أحيانا للموقف يتطلب أن تقدم من تلامذتك شهداء، أن تقدم من أصحابك شهداء، أن تقدم من أولادك شهداء، من أهل بيتك شهداء، وأحيانا لا، الموقف يفرض أن تقدم دمك الزكي. الحسين روحي له الفداء شخص بأن حفظ الإسلام آنذاك يتوقف على أن يقدم دمه الزكي. أزاء دماء أهل بيته وأصحابه، حتى دم الطفل الرضيع عليه السلام كان له دور، دم الشاب الذي أو الغلام الذي لم يبلغ دور الحلم القاسم عليه السلام له دور، كل دم أريق في ذلك اليوم كان له دور، كما قال سيد جعفر كمال الدين رحمه الله الحلي: فما رأى السبط للدين الحنيف شفا إلا إذا دمه في كربلا شفكا. لهذا دخل مودعا قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وهو يريد الخروج من المدينة، وقال: اللهم إنك تعلم أني أحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد نزل بي من الأمر ما أنت أعلم. يقال أنه أغفى، غفت عيناه قليلا عند قبر جده، فرأى فيما يراه النائم، وكأن النبي صلى الله عليه وآله يقول له: بني حسين، شاء الله أن يراك قتيلا وأن يرى نساء، بهذا جرى القضاء المحتوم والقدر المقضي. فحينها عزم عليه السلام على الرحيل: صاح ارشد يا حادي وسير وتقدم على ضعوني، هيها تصبر على الضيم وعليه تغمض عيوني، لن صوت العلي للصيح يا اهل الضعن تانوني، يا اهل وياكم اخذوني وحدي لا تخلوني، عليكم يا من عيوني ما لحال فرقاكم او روح المرض سلاها، يا ويلي من سمع حسين رد من الضعل ليها، قعد عدها يصبرها وعلى الفرقه يسليها، يقلها يا ضو عيوني دمعتك لا تقليها، يا بويا للوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي وانت ذوبت كبدي تراني من اسمع ونينيج روح تزيد بالوان. هذا الذي اخبر به النبي صلى الله عليه واله بقوله شاء الله ان يراك قتيلا وان يرى نسائي سبايا تحقق يوم عاشوراء وما بعدها. ولهذا كان لبنات رسول الله ثلاث اصوات بارزه. الصوت الاول هو صوت العقيله زينب عليه السلام لما وقفت عند مصرع المولى ابي عبد الله فصاحت يا رسول الله يا جده صلى عليك مليك السماء هذا حسين بالعرى. يعني كما أخبرت يا رسول الله الذي أخبرت به حصل. هذا حسينك بالعرى محزون الرأس من القفا مسلوب العمامة والردى يا جد قوم شوف حسين مذبوح على الشاطئ وعلى التربان مطروح يا جدي من الطبر ما بقت بيروح يا جدي من العطش قلبه تفطر يا جدي يا جدي يا جدي بالوجه للسيف رنه يا جدي يا جد الخيل صدر رضربا. وهكذا كانت تخاطب جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن نعم يقول السيد رحمه الله عبارتها كذا حتى أبكت كل عدو وصديق. هذه عبارة السيد رحمه الله في اللهوف. هذا الصوت الأول في خطاب الرسول. والثاني يوم رجعت بنات الرسالة إلى المدينة وبانت لها جدرانها فاندفعت تقول مدينة جدنا لا تقبلينا فبالحشرات والأحزان جينا جينا خرجنا من قبل أهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بنينا ألا يا جدنا قتلوا حسينا ولم يرعوا وصايا الله فينا يا جدي ما تمحد وقف دونا ولا نغمض لعيونا يجود بمهجته ومن خطف لونا. وأما الصوت الثالث يقول الراوي لما جاء سبايا آل البيت سبايا الحسين إلى المدينة كان همي أن أرى ماذا تصنع زينب عليه السلام. مش راح تسوي زينب لأن راح تقف موقفين غاية في الأهمية. الأول حينما تمر بقبر جدها المصطفى وهي راجعة من كربلاء وآلام الشبا كيف راح زينب تتصرف في ذلك الموقف. والثاني حينما تدخل دار الحسين عليه السلام لما وصلت بمقربة من قبر النبي صلى الله عليه وآله يقول رأيتها فتحت باعيها وأخذت بعضادتي الباب وصاحت يا جدا جئت أنعى لك ولدك الحسين. ولما دخلت دار الحسين وإذا بها تقول أيوا أخاه وحسين من بعدك وضيعتا صاحت صايا يا تايا فقد الأحباب والله شموحش يا دار الأطياب بالحال انصال انصيح ورا الباب انا معباس جيتك لا تفتري. هذه ام البنين جاءت معزية صاحت يا الفواطم فكن الباب جت شريكتنا بالمصاب هذا ام البنين ونسل الاطياب راحوا الهولة دربع احساب لا تدعوني ويك ام البنين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فرج عنا يا الله يا مجيب دعوة المضطرين يا الله. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل صلواتك عليهم وارزقنا شفاعتهم يوم الدين. اللهم شاف المرضى لا سيما المعينين. اقض حوائج المحتاجين لا سيما المنظورين. اللهم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم فرج عن جميع الشعوب الإسلامية المستضعفة لا سيما شعبنا المظلوم في العراق وشعب فلسطين. اللهم عجل ظهور وليك واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه وتقبل منا والسادة المؤسسين لهذا المجلس الكريم بأحسن القبول وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلاة.